السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ذكرنا في لقاء سابق أن الكفرة أو الشركة أو الردة التي تقع من الناس إما أن تكون قولية أو فعلية أو شكية أو اعتقادية، وسنخوض في ذكر أمثلة لنواقض الإسلام، ولكن سنلتزم ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فذكر أول ناقض من نواقض الإسلام ألا هو الشرك، الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إن الشرك لظلم عظيم، الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الشرك الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم جريمة يمكن أن يلقى العبد فيها ربه تبارك وتعالى، أن يلقى الله مشركا به، فإن الله قد حرم عليه الجنة وحكم عليه أنه من أهل النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا أعظم جريمة أن يجعل الإنسان لله ندا، أن يشرك بالله، فهذا الناقض الأول من نواقض الإسلام.